يروح من مكة لبيت المقدس ويطلع للسماء في ليلة ويرجع، دي صعب عليك انت. ولذلك يقولون هم انا اضرب اليها اكبادا ابل شهرا وتدعي انك اتيتها في ليلة. اذا هم قسوا ايه؟ قسوا المسافة وقسوا الزمن وقسوا القوة بتاعتهم واستبعدوا على محمد انه يعمل العمل دي. ولكن شوف الغباء، اقال محمد اني سريت من مكة الى بيت المقدس ولا اسري بي؟ يبقى هو ملوش دعوة بقى، قانونه ملغي. اما القانون من اللي ماشي؟ قانون من اسرى به وهو الله. فنزه الله عن قوانينك في الزمان والمسافة. وان اردت ان تقرب العقل لك، العقل للمسألة او المسألة للعقل، نشوف المسافات تحتاج الى زمن، حين يقطعها القاطع يتناسب الزمن مع قدرة الآلة. فالذي يسير من مكان لمكان ياخذ مدة، فإذا ركب مطية ياخذ مدة أقل، فإذا ركب حنطور ياخذ مدة أقل، فإذا ركب سيارة ياخذ مدة أقل، فإذا ركب طيارة ياخذ مدة أقل. دلوقتي لو يركب الصاروخ ياخذ مدة إيه؟ فإذا كان في قوانين البشر إذا ازدادت القوة قل الزمن. فانسب المسألة لقوة الله فلا زمن. يجي الزمن من ايه؟ المسألة مش هو في الزمن خالص. تقول ما المدام ما في الزمن خالص لأنها منسوبة إلى قوة الله، جه الزمن ليه؟ ليلة. أم قال لك لأن رسول الله لم يقتصر على أنه راح، بل تعرض لمرائن وناس كلمهم وقعد يقول كذا وقال كذا، فالزمن أخذه حدث رسول الله من رسول الله. إنما الزمن دكا ما فيش. إذن فسبحان ساعة ما تيجي نزه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. ودول كانوا عارفينها ولا مش عارفينها؟ لأنهم كانوا بيلقحوا النخل وبيعملوا، ومن أنفسكم بيتجوزوا علشان يجيبوا ناس، مش كده؟ وإيه كمان؟ فسبحان الذي خلق الأزواج كلها إيه؟ مما تنبت الأرض إيه؟ أنفسكم ومما ما كان العقل البشر ما يعرفش حكاية الزوجية في غير النبات والإنسان والحيوان. قال لا ده في حاجات هتبان لكم بعدين إن في زوجية. قال لا. فلما جت الكهرباء، لو جبت انت سلكين موجب تيجي شرارة، لو جبت سلكين سالب تيجي شرارة، إنما سالب وإيه؟ يبقى جت الزوجية كده. الله. يبقى ومما لا تعلمون زوجية تأتي. والعالم كل يوم الذرة فيها الإلكترونات والإيه؟ البروتينات. يبقى كل حاجة فيها تكاثر، يبقى لازم فيها إيه؟ فيها زوجية اثنين. فلما يجي سبحان ساعة ما تشوفها أشعر نفسك أنك ستستقبل حدثا ليس كأحداث البشر. كلمة سبحان